ولما كانت الحلقة 61 بعد 163 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت باب السهر ومدت بساط السمر، وجعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما عمل بمشورة القرد المسحور ووقع القدر المقدور، فتسلل إلى قصر الأمير شهاب وذبح الديك وفتح الكتاب، عندئذ هبط العفريت والبهار وكأنه مارج من نار، فاختطف الأميرة منجو وطار، وعلى قهقهة الشيطان وصراخ الأميرة وصياح شملان، أقبل الأمير شهاب ووراءه العم نعمان، فإذا الديك مذبوح والكتاب مفتوح، فأرغى الأمير وأزبد وأبرق وأرعد، وجعل يندب ابنته وينتف لحيته، ثم أشار إلى العم نعمان وأمر بطرد شملان، وخرج شملان يتعثر في يأسه ويتحامل على نفسه، وأشفق العم نعمان على شملان فأجلسه وسقاه، ثم جعل يفسر له ما رأته عيناه، وكان العم نعمان يحكي لشملان وقد جدت بهما الأحزان، والفتى مقبل عليه في ذهول وهو يتنهد ويقول: الغاية كل شيء له نهاية، احنا يا ابني من ساعة الراجة ما جه هنا اتبرجل عقلنا من العز اللي شفناه والغنى، والأمير شهاب خده بالترحاب، ولجل ما يبالغ في إكرامه اداله جناح في القصر بتاعه، ومن يوم الراجة ما سكن معانا وهو كل يوم ينزل الجنينة عشان يشوف الأميرة، لكن الشهادة لله الأميرة منجو ما كانتش تهوى لله كده في لله، بقينا أيامها نستغلطها، وأبوها ووالدتها فضلوا يزنوا على ودنها ويرجعوها ويقولوا لها: يا بنتي مش كده، حرام عليكي، انت عايزة تميلي بختك بإيديكي؟ ده انت هترفصي النعمة برجليكي. أمير وجميل وغني وطيب، وهي الرجالة تتعيب؟ لا، وبيحبها زي عينيه. ما تتصوريش قد ايه. إذا كان ده عشانك هيسيب بلاده ويعيش معانا، والراجل اشتغلها قصر بجنينة، هو حد يطول؟ دي حاجة من ورا العقول. خلاص بقى يا مانجو، خلاص قومي. انتوا مش راضين تفهموني. انت عايزة تتعبيني. عيبه ايه الامير؟ تقدري تفهميني؟ انتوا بتشوفوه بعينيكم وانا بشوفه بعيني. يعني مش عاوزة تطوعيني. كان نفسي اطوعك لكن قلبي بيعصيني. انت عارفة قد ايه المهر اللي دفعوني؟ هو انتوا بتدعوني؟ سامع كلام بنتك؟ انت مال عقلك؟ انا غلطان اللي باخد رأيك. انتوا دلوقتي عاوزين مني ايه؟ لازم تحبيني. هو الحب أقدر عليه؟ لكن أنا بأمرك تحبيه. إيه اللي شفتيه؟ طيب يا والدي خلاص هحبه. شوف العبيطة. اسمع يا مانجو. سيبيها، إحنا لو مشينا على كلامها لحنا رايحين ولحنا جايين. إحنا بنشوف لها الصالح وربنا هو المعين. طيب يا أميرة، في كلمة أخيرة، بلاش تحبيني، اقبل يا حبي. مانجو، اعمل معروف يا أمير، أنا تعذبت كتير. ليه ترفضي حبي؟ ليه تكسري قلبي؟ يا ريت كان بيدي. ده أنا فوت بلادي وسبت ناسي وأهلي. أنا زعلانة علشانك وزعلانة عشان نفسي. أنت النهاردة هتتجوزني، كان لازم أديك قلبي، لكن قلبي مش مطوعني، حيرانة بين قلبي وبين واجبي. يا ربي، يعني تتجوزيني وانت بتكرهيني؟ انا ما اصليش كرهت انسان، ولا اصليش حبيت كمان. طيب يا مانجو، نسيب الحكايات دي للزمان. ربنا يهديلي طريقي. انا هفضل احبك لما تحبيني، ده المفروض وده الواجب. مدام ازواج لازم نبقى حبايب. بين الليل وبين النهار عجايب. بين الليل وبين النهار عجايب. اشبكي لها الضفيرة. استني يا أميرة. مولاتي مولاتي، انت فين يا لؤلؤة؟ وفين بقية الجواب؟ بيتفرجوا عزينا، دي حاجة ما حصلتش في المدينة. وسيدك فين دلوقت؟ كان واقف تحت، وساعة ما جه الكاهن خد الأمير وطلعوا على الرواق الكبير. هو الكاهن وصل؟ طب يلا بالعجل، هي الأميرة عايزة زينة. مدي إيدك معانا. مولاتي الأميرة، ده عم نعمان. إيه يا عم نعمان؟ سيدي باعت يستعجل الأميرة. يلا يا أميرة. تعال يا أميرة. هو الكاهن موجود والعريس والشهود. أمي، تعالي تعالي يا حبيبتي. مش عارفة أنا خايفة ليه. بكرة تفتكري الكلام ده وتضحكي عليه. الله يبارك فيك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. هي مانجو تأخرت ليه؟ مش فاهم الحكاية ايه. الأميرة مانجو. اهي العروسة وصلت اهي يا سيدي. تعال يا مانجو. أبويا. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي هنا يا مانجو. لا، العروسة تقعد هنا جنبه. اتفضلي يا أميرة هنا جنبي. يا رب، انتوا مكسوفين من بعض ولا ايه؟ على ايه؟ يلا يا حضرة الكاهن ابدأ الطقوس. ادي العروسة وادي العريس، الامير راجة. امرك يا مولانا. هات ايدك يا ابني. اهي الاميرة مانجو. يا ربي. هاتي ايدك يا بنتي. اهي يا والدي. ودلوقتي هحط ايديكوا في ايدين بعض واقرا صيغه العقد. بس مين ده؟ مين ده؟ وقف عندك والزم حدك. الراجل ده طالع منين؟ انت مين؟ اخسى يا لعين. انت جاي بيتي تشتم نسيبي؟ انتوا سايبينه يشتم حضره الراجه؟ حضره الراجه. ازاي تسمحوا للراجل ده يطلع هنا؟ انتوا مستنيين ايه؟ ملعون ملعون. انت مجنون. والبهار. انت مين يا عبيد؟ يا خدامين، خليكوا في مكانكم، انا جاي انقذكم. العريس اللي قدامكم عفريت وبيخدعكم. انتوا برضو سايبين وكلمكم؟ انتوا اتسمرتم؟ اطردوه اطردوه. محدش يتحرك منكم، انا هكشفه لكم. انت مين؟ مين؟ انا ابو تراب يا لعين. ابو تراب؟ ابو تراب مين؟ اخرج من الصوره الانسيه وارجع لصورتك الحقيقيه. انا قسمت عليك وعزمت عليك قسم سليمان، اظهر على حقيقتك وبان لا عليك الامان. انت يا مانجو. بنتي بنتي. ستي ستي. ما تخافوش ما تخافوش. بسم الله الرحمن الرحيم. راح فين العفريت؟ راح فين؟ اختفى في غمضة عين. هرب اللعين. ما تبكيش يا أميرة، ده انت انقذتنا في اللحظة الأخيرة. أمي بنتي حبيبتي. ما تخافيش يا أميرة ما تخافيش. لولاك انت يا سيدنا الدرويش، لكن ازاي جت الحكاية دي؟ وعمل نفسه إنسان وسمى نفسه الراجل. أنا هقول لكم كل حاجة، اسمعوا يا ولادي، الحكايه مش حكايه الليلادي. العفريت اللي شفتوه دلوقت ملك جبار من العفاريت الاشرار، اسمه الملك جلبهار. الجن ابتدي عليه ليل ونهار انه مفتري جبار، يظلم رعيته ويعبد شهوته ويهتك الحرائر ويقتل الاحرار. وايه اللي رمى علينا؟ جمال الاميره بلغ من ظلم الملك جلبهار انه كل يوم اخر النهار ياخد وزيره وعبد نار ويطيروا سوا الاتنين، ويفضلوا طيرين لما يعدوا البحار ويوصلوا للعمار. يروح نازل في بلاد الانس ويفضل يدور ويعس، لما يشوف صبية جميلة يشاور للوزير عليها. يروح عبد نار خطفة وعلى جناح ياخدها ولسيده يقدمها، وبعد اللعين ما يفترسها يحبسها. لما بقى عنده آلاف الصبايا السبايا. طب ما خطفش منجو ليه؟ جمالها كان أقوى منه، هو اللي خلصها من إيديه. ودلوقتي هنعمل ايه؟ مش يمكن يرجع يخطفها؟ أنا هجيب لكم الحارس اللي يحرسها. مين؟ فين؟ هتولي ديك أبيض من غير أشارة. نعمان، أنا عملت الاستخارة. ديك أبيض من غير إشارة، ديك أبيض من غير إشارة، ديك أبيض من غير إشارة. وانطلق الخدم والعبيد فمكثوا غير بعيد، ثم أقبلوا بالديك المطلوب. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.